بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا برحمتك إنك أرحم الراحمين. بلغنا وإياكم سورة المسد. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. هذه السورة بدأت بدعاء تبت، أي هلكت وخسرت يدا أبي لهب، وذلك أن للسورة سبب نزول جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خرج إلى البطحاء فنادى قريشا: يا صباحا. فاجتمعوا فقال: لو أني أخبرتكم أن عدوا مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام عمه أبو لهب فقال كلمة خلدها الله في القرآن لكن جعلها عليه. انظر سبحان الله كيف بعض الكلمات خذلان، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من بين القوم أشقاهم، الذي قام وقال: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فرد الله عن عرض رسوله ودافع عن دينه وقال: تبت يدا أبي لهب وتب. وأنت لا تتعجب إذا جاءتك العداوة من أقرب الأقارب، فرسولنا عليه الصلاة والسلام أعمامه وقفوا ثلاثة مواقف: أعمام أسلموا وناصروه، كحمزة والعباس. أما حمزة فناصره نصرة عظيمة حتى لقبه صلى الله عليه وسلم بأسد، بأسد الله وأسد رسوله، وحتى حاز أن يلقب بسيد الشهداء. القسم الثاني: من نصره ولم يسلم، وهو عمه أبو طالب، فخسر ودخل النار وخفف عليه شيء من عذابها لكنه لا يخرج منها. القسم الثالث: من كفر وعاداه أشد العداوة، وهذا عمه أخو أبيه أبو لهب. سبحان الله، ما ذكر أحد من كفار قريش في القرآن الكريم باسمه أو بكنيته إلا هذا الرجل، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أن الإنسان يقف موقف مخزي لا ينسى عبر التاريخ، بل نظل دائما ندعو عليه بهذا الدعاء: تبت يد أبي لهب وتب، تبت يد أبي لهب وتب. وترى الصغير في الكتاب يتعلم قصار الصور ويكرر: تبت يد أبي لهب وتب. انظر للفارق العظيم بين من يلقب سيد الشهداء ومن يدعى عليه بالخسارة والهلاك كلما قرأ المسلمون القرآن. فرق كبير، مع أنهم إخوان أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر الفرق بين من سيكون في الجنة في أفضل مراتب الشهداء. أفضل الشهداء، سيد الشهداء، وبين من سيكون في نار ذات لهب، في نار ذات لهب. هي المواقف يا إخوة، المواقف تصنع تاريخك وتصنع جزائك. وإن تشابهت الأنساب لكن ليس بين الله وبين أحد نسب، وليس بين الله وبين أحد سبب إلا سبب طاعته والقرب من مرضاته. فقال عز وجل تبت، هذا دعاء بمعنى خسرت وهلكت، يدا أبي لهب. لماذا قال يدا؟ أي بسبب العمل الذي عملته يداه لما حارب الرسول صلى الله عليه وسلم. وتب، ما معنى وتب؟ أي وقد خسر وهلك. فتبت دعاء، وتب خبر بأنه استجيب الدعاء ووقع. فجاء الدعاء عليه بالخسارة، وجاء الإخبار بأنه قد حلت عليه الخسارة. تبت يدا أبي لهب وتب. وأين في القرآن جاءت كلمة تب؟ كلمة مشتقة من تب، أين في القرآن؟ هل هناك في القرآن كلمة وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني خسار وهلاك؟ فخسر وهلك، وهلك أبو لهب. ما جزاؤه يا ربي يوم القيامة؟ قال ربي ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى أي ما دفع. الإنسان يجمع أموال لكي تنفعه وقت الحاجة، أما هذا لن تنفعه أمواله يوم القيامة، لن تدفع عنه شيء. مالك إذا ما ينفعك في اليوم الذي تحتاجه، أي مال هذا؟ وهذا لن تنفعه أمواله، فكأنه لا مال له. وما كسب، ما معنى وما كسب؟ أي ما كسب من الولد، هذا تفسير ابن عباس. ويقويه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن ولدكم من كسبكم. فلن تغني عنه أمواله ولن تغني عنه أولاده. وإذا قلت أن هذا تفسير بالمثال، إذن ولا كل ما كسبه لن تغني عنه أمواله ولا أولاده، ولا ما كسب من جاه، ولا ما كسب من معارف، ولا ما كسب من ذكاء، ولا أبدا، ولا شيء سيغني عنه، ولا شيء سيدفع عنه العذاب. لماذا؟ ماذا ستفعل به يا رب؟ سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى يعني سيقاسي حرها. الصلاة مأخوذة من الصلي فيما ذكر. إيش يعني؟ تقول العرب شاة مصلية، يعني إذا ذبحت الشاة ووضعت على عود ثم أصبحت تقلبها على النار، تقليب الشاة على النار يجعلها تصلى النار. سيصلى، شفت كيف؟ شفت شواية الدجاج كيف أنها تدور بها الحدائد على النار؟ هذا معنى لحم مصلي أو شاة مصلية. وهذا سيعذب بعذاب اسمه الصلي، وعذابات النار أنواع. في عذاب السحب يوم يسحبون، في عذاب التقليب يوم تقلب، في عذاب اللفح تلفح وجوههم، أنواع العذابات للوجه وللجسم في القرآن كثيرة. في تقليب كما تقلب السمك على الزيت، في صلي كما تصلي الشاه على النار، وهذا فقط من تقريب المعنى وإلا في الأمر أعظم. فهو سيعذب عذاب الصلي، سيصلى نارا، لكن إيش من نار؟ ذات لهب تلتهب، أعوذ بالله من العذاب. فكم لهبها لا إله إلا الله إذا صارت النار تتوقد وتشتعل في جسد الإنسان. اللهم سلم سلم. إذن جوزي أبو لهب على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق ماله ويسخر أولاده ويتعب بجهده في حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل ماله وولده وجسده في محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل قوله في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كم؟ 4 أشياء. تبت يدا، تبت لك، ألهذا جمعتنا؟ ما قالها فقط في البطحاء أو في الصفا، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مخيمات منى فيدعو العرب للإسلام، وخلفه رجل يسير وراءه يقول: لا تصدقوه هذا مجنون، لا تصدقوه هذا ولدنا وهو مجنون، لا تصدقوه. قلت: من هذا الذي يسير وراءه؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. يعني اجلس في بيتك، لماذا أنت من بين قريش تلاحق الرسول صلى الله عليه وسلم تصد عن الدين؟ لماذا أنت تطلق هذه الدعايات على الدين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فجاء الدعاء عليه بما كان يدعو الناس إليه من الباطل، والجزاء من الجنس العمل. سخر قوله وماله وولده وما كسب وبدنه أفعاله، لا وامرأته أيضا، حتى امرأته شغلها في عداوة الدين. ايش من انسان مشكله ان عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكل هذه العداوة؟ نعوذ بالله من الضلال والكفر. قال تعالى: وامرأته أم جميل. هذه أيضا مع أنها امرأة ومن أشراف قريش، يعني زوجة رجل من كبار بني هاشم، وأخت فيما قيل أخت أبي جهل سيد بني مخزوم، يعني امرأة لها شرف، لكن مع ذلك مع ما كان لها من شرف ومكانة أذلت نفسها لكي تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت تفعل؟ حمالة الحطب. تخيل امرأة قرشية زوجها هاشمي وأخوها مخزومي، وإذا بها تعمل في هذا العمل، تأتي بحبل فتجدله جدلا قويا، تفتله فتلا قويا حتى يحمل الكثير من الحطب والشوك، تضعه في عنقها حمالة الحطب. وتأتي، من يفعل هذا؟ ما سمعنا أن أما فعلت هذا، لكن لأجل عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرأة المخزومية أذلت نفسها. انظر كيف يعادون الدين حتى أنهم يضحون بأنفسهم وأموالهم وسمعتهم وتاريخهم بل وأخراهم لأجل محاربة الدين. والواحد منا إذا تأثر ثوبه بغبار الدعوة في سبيل الله أو بغبار الرباط في سبيل الله قال شالي الدعوة وسخت الثياب. هؤلاء ناس انتحروا في باطلهم. ماذا فعلت؟ أتت بليف وجدلته جدلا محكما قويا حتى صار حبلا من مسد، ثم ربطت به الحطب والشوك ثم أخذت تحمله. بالله عليك كم آذاها تقطيع الشوك، كم آذاها حمل الشوك، كم آذى رقبتها وتضعه عن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج يؤذيه الشوك. أي عداوة، وليست مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. قال الله إيش؟ ها؟ حمالة، حمال وزن فعال، وفعال من صيغ المبالغة في الغفار. حمالة لا هي مرة ولا مرتين، مبالغة في كثرة ما فعلت هذا. لكن يبقى السؤال، ما الذي نصب حمالة وامرأته حمالة الحطب؟ لو قلت صفة نعت، النعت يتبع المنعوت، حمالة الحطب. لو كان نعت كان حمالة الحطب، هذه قراءة. طيب أليس هذا نعتها؟ هذا نعتها. طيب ليش ما قال حمالة؟ لأن النعت يتبع المنعوت. الجواب أن الله قطع هذا النعت، فهذا من النعت المقطوع. وامرأته، ما قال حمالة، وامرأته أذم حمالة الحطب، فكان من أقبح النعت. قطع النعت وقدرت كلمة قبله، وامرأته أذمها وألعنها، أذم ألعن أبغض أعادي حمالة الحطب. قدر ما شئت من المعاني المناسبة للسياق، فكان الحذف أبلغ من الذكر. يا الله، لهذه الدرجة؟ كيف لهذه الدرجة تعادي الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه المعاداة؟ فجعل الله الجزاء من جنس العمل، فإذا بها يوم القيامة في جيدها حبل من مسد. سيأتي في جيدها، أي في عنقها، الجيد هو العنق، حبل من مسد. المسد هو الليف المفتول والمجدول، لكن في النار، في النار ستأتي بهذا الحبل الذي أذلها في الدنيا في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيذلها الله به في الآخرة في نار جهنم. العجيب أن ابن كثير ذهب مذهب آخر في هذا، قال وامرأته ستكون في النار حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، تضع الحطب والشوك على زوجها أبي لهب، فسيعذب بزوجته التي كان ينتصر بها على أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا نفع مال ولا ولد ولا أغنى عنه شيء ولا ما كسب، حتى زوجه صارت تضع ما كان يضع، ما كانت تضع عند رسولنا عليه في نار جهنم. هذا اختيار من كثير، والله أعلم. أيها الإخوة، هذه السورة سورة تقذف في قلوبنا إيمانا عظيما بنصرة الله لأوليائه، من الإيمان الذي في هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، فجوزي أبو لهب من جنس ما عاد محمدا صلى الله عليه وسلم. بماذا جوزي؟ كان يدعو على الرسول صلى الله عليه وسلم بالتباب، فدعي عليه إلى يوم القيامة بالتباب. بماذا جوزي؟ كان يطلق الدعايات المحرضة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فصار القرآن يطلق عليه الأوصاف المذمومة، ليس الرسول مجنون بل أنت ثبت يدك وخسرت وهلكت. بماذا جوزي؟ ماله الذي جمعه في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدفع عنه عذاب يوم القيامة، وأولاده الذين سخرهم في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم لن يدفع عنه عذاب يوم القيامة، وجسده الذي جعله في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم سيصلى عذاب يوم القيامة، وامرأته التي سخرها في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم ستعاديه وتعذب معه يوم القيامة. ما هذا؟ هذا اسمه الجزاء من جنس العمل. فنعوذ بالله أن نعادي دين الله، فيعادينا الله، وإذا عاداك الله جعل كل الأشياء ضدك، مالك وأولادك وزوجتك حتى جسدك يشهد عليك يوم القيامة، فتقول لجسدك لما شهدت، لأعضائك لما شهدت علي، تقول لجلودك لما شهدتم علي، فيقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ويقول سحقا بعدا عنكن كنت أناضل. ما في شيء دافع عنك، حتى جسدك يشهد عليك. فنعوذ بالله من معاداة دين الله. وفي هذه السورة من العمل أن نتيقن أن كل من عادى هذا الدين سيتكون عداوته في ضياع وخسارة. والله يا إخوة، مهما كانت أموالهم ومهما كانت جهودهم ومهما كانت بروتوكولاتهم ومهما كانت خططهم ومؤامراتهم، والله إن كلها سترجع عليهم تباب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ويصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أما من نصر هذا الدين فكما سمعت في سورة النصر قبلها سينصره الله ويفتح عليه ويجعل الناس يدخلون معه في الدين أفواجا. وأما من عاد الدين فسيخسر ويهلك ويجعل حتى اللي معه من أولاد وأموال وزوجات ضده. انصر الدين يأتيك الله عز وجل بالناس، عاد الدين يتخلى عنك أقرب الناس. فلا يضعف الداعية، ثم دعاء يا إخوة. والله أعلم المرحلة قادمة تمكين، وينزل عيسى بن مريم ولا ابتلاء، ونمحص ونبتلى وينزل الدجال. والمقصود أن نستعد للقيام بأمر الله عز وجل. إن تنصر الله ينصركم، الجزاء من جنس العمل. ومن عادى وليا لله آذنه الله بالحرب، جزاء من جنس العمل. فالله الله أن يتربى في قلبنا يقين يحملنا على الثبات على نصرة هذا الدين. لا تتخلى عن نصرة الدين. ورسول والله عز وجل نصر رسوله نصرا عظيما، وقبل أن يموت بسنة جاء الناس في دين الله أفواجا، وأسلمت قريش وفتحت مكة. أين أبو لهب؟ أين أبو جهل؟ أين أم جميل؟ أين هم؟ إلى النار وبئس المصير، إلى النار وبئس المصير. وطهر الله مكة من وسخ هؤلاء. وقف بعضهم وقفة، لماذا أبو لهب أخو أبي النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي كل هذه المعاداة؟ ثم تلمس أنه قد يكون السبب هي امرأته، لأنها أخت من؟ أخت أبي جهل رأس الكفر فرعون الأمة. فإذا كان هو أخو أبي النبي صلى الله عليه وسلم فامرأته أخت فرعون الأمة، هو أخو أبي الرسول وامرأته أخت فرعون الأمة، فغلبت المرأة على الرجل فقادته للكفر. ومن هنا كانت الزوجة قد تكون تثبتك على الدين كخديجة رضي الله عن خديجة، فأعطاها الله جزاء بيتها الذي كان بيت هدوء وبركة على رسولنا، أعطاها الله بيت في الجنة لا نصب فيه ولا سخط. أو تكون المرأة تعادي الدين فيعطيها الله في النار حبل من مسد في جيدها. ماذا أخذت خديجة وماذا أخذت أم جميل؟ أما خديجة فأخذت بيت من قصب من لؤلؤ مجوف. شوف كيف، مش عقد خديجة، بيت خديجة رضي الله عنها لؤلؤ مجوف. أما أم جميل فأخذت عقد تجعله قلادة في عنقها لكن من مسد النار. شوف الفرق. تلك أخذت اللؤلؤ في الجنة وهذه أخذت المسد من ليف في النار. فالمرأة في حياة الداعية مهمة. بعض الدعاء ما شغله عن الدعوة إلا امرأته، بعض الناس ما فتنوا عن الدين إلا امرأته، وبعض الناس ما أقام على الخير وما ثبت على الدين إلا امرأته. والإسلام هذا بدأ ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سرير امرأة، ومات رسولنا صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر امرأة. وجود المرأة في حياة الداعية من الأهمية بمكان. ما نزل عليه الوحي إلا وهو في فراش عائشة، ولما نزل عليه الوحي وخاف ذهب لفراش خديجة فقال زملوني دثروني. وجود المرأة الصالحة في حياة الرجل الصالح من الأهمية بمكان. فانظر أن القرآن ينبه على هذا. وامرأته بالذات، امرأته هذه، امرأته هذه بالذات لابد تذكر، وتذكر عقوبتها لوحدها. أولاده ما ذكروا لكن امرأته هذه لابد تذكر بعينها وتذكر عقوبتها. وهذا يدلك على أثر المرأة في حياة الرجل والصلاح. إذا كان كل هذا الذم على عائلة أبي لهب، أبو لهب وأولاد أبي لهب وزوجة أبي لهب وأعمال وأقوال أبي لهب وأفعال أبي لهب، ذمة عائلة أبو لهب ذم عظيم في القرآن. فمن الذي يحمد ومن الذي يمدح ومن الذي ينزه عن النقص والعيب؟ من الذي يحمد ويستحق الحمد إذا استحق أبو لهب الذم وامرأته أذم حمالة الحطب؟ فمن الذي يمدح؟ فقال الله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. هذا الذي يمدح سبحانه، هذا الذي يستحق كل الحمد وكل الثناء كل الشكر وله الفضل الحسن، هذا الذي يمدح. ربي وربك جاء في رواية عن بعض التابعين والصحابة أن قريشا قالت لرسولنا انسب ربك، يفتخرون بالأنساب، أبو لهب هاشمي وأبو جهل مخزومي، وربك من أنت يا محمد، انسب لنا ربك، على رواية اشتهرت في كتب التفسير. فأجاب الله عنهم، أجابهم الله عز وجل، صف لنا ربك يا محمد، ما نسب ربك يا محمد؟ فقال ربي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أجابهم الله بوصف نفسه بثلاث صفات كمال ثابتة وثلاث صفات منفية عن الله لإثبات كماله عز وجل، ست صفات. فإذا كان السؤال عن الله فالجواب قل هو الله أحد. قل أمر بأن يقول لهم هو، أي لتسألون عنه، الله لفظ الجلالة أعظم أسماء الله عز وجل، والله معناه المألوه المعبود محبة وتعظيما، أنا ربي الذي يعبد بقمة المحبة، أنا ربي الذي يعبد بغاية التعظيم. عبدت أشياء كثيرة، لكن الذي يعبد بكامل المحبة ويعبد بكامل التعظيم هو ربي، ليس هناك أحد يعبد بهذا إلا الله، ولا يستحقه إلا الله. وحتى من عبد الآلهة، والله ما عبدوهم العبادة التي عبدها المؤمنون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن العبادة الكاملة ألا لله الدين الخالص، لا يستحقه إلا الله. فهو أحد، واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، فكيف يكون أحد يشبهه في ما يستحق من العبادة والحمد؟ قل هو الله أحد. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ للمفسرين أقوال، القول الأول قول ابن عباس أن الصمد هو الكامل في صفاته، السيد الذي انتهى سؤدده، الغني الذي انتهى غناه، المجيد الذي انتهى مجده، الصمد هو الكامل في كل صفاته. القول الثاني أن الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، يفسرها ما بعدها، الله الصمد شو يعني؟ يعني لم يلد ولم يولد، وهذا قول أبي العالية. القول الثالث أن الصمد هو الذي تصمد له المخلوقات بالطلب والدعاء، فالله عز وجل هو الذي يصمد له، فيقام فيقوم الإنسان أو يقعد ويتوجه إليه ويصمد في توجهه إلى ربه ويلهو عن ما سواه، فجميع المخلوقات تصمد في طلبها إلى الله عز وجل فتفزع إلى الله وتتوجه قلوبها إلى الله. الله الصمد، وكل المعاني صحيحة، فالله هو الكامل، ولأجل ذلك يدعى ولا يدعى غيره، ولأجل ذلك ينفى عنه كل نقص، فهو لم يلد ولم يولد. لم يلد لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج للولد، أنت تحتاج الولد، وإذا ما عندك ولد تنقص لأنك تكبر وتهرم وتحتاج الولد، أما الله عز وجل لا يحتاج، فنفيه عن الله كمال، ما كملت أنت بأولادك إلا لأنك تحتاج إليهم، وربي غني ما يحتاج إلى أحد. لم يلد سبحانه لأن الولد فيه شبه من والده، والله ليس له شبه، ولم يكن له كفوا أحد، فكيف يكون له ولد؟ لم يكن ولد لأن الله ليس له صاحبة، كيف يكون له ولد ما لا صاحبة؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، كيف؟ وهذا رد على كل من زعم الولد لله. زعمت المشركين أن الملائكة بنات الله، وزعم اليهود أن عزير ابن الله، وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله، والله يقول لم يلد، ما مع بنات ولا مع أولاد، ولم يولد، لأن الله هو الأول فليس قبله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. كفو أي مشابه ونظير ومماثل. الله لا يشبهه شيء، لا في أفعاله ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أقواله ولا في أحكامه القدرية ولا في أحكامه الشرعية. عليك أن تنفي من خمس جهات الكفو في حق الله، فيحمد الله أنه واحد كامل في أسمائه في صفاته في أفعاله في أحكامه القدرية وفي أحكامه الشرعية، ليس له في أي واحد منها مماثل ولا مكافئ. فماذا جاء في هذه السورة من الإيمان؟ جاء فيها الإخبار عن صفات الله، ولذلك سميت الإخلاص، قيل لأنها خلصت لله، فلم يذكر فيها إلا الله، لم يذكر في هذه السورة أي خلق، ما ذكر إلا الله وصفات الله، فخلصت لله. فهذه السورة أخبرتنا من الله، من ربك يا محمد، فعلينا أن نؤمن بما جاء فيها من الإخبار عن الله وصفاته. فأنا أؤمن أن الله عز وجل ليس، أن الله عز وجل هو الأحد الذي ليس له ولد ولا والد ولا كفو. أنا أؤمن أن الله عز وجل هو الصمد الكامل في صفاته سبحانه. أؤمن أن الله عز وجل هو المألوه، الله الذي يعبد. أؤمن أن الله هو الصمد الذي يدعى. فتؤمن أن الله عز وجل تنزه عن كل نقص فهو الأحد، واتصف بكل كمال فهو الصمد، ويستحق العبادة لأنه الله، ويتوجه إليه بالدعاء لأنه الذي تصمد له المخلوقات. أعيدها مرة أخرى، تؤمن إيمان يقين أن الله كامل الصفات لأنه الصمد، منزه عن النقائص لأنه الأحد، يستحق أن يعبد لأنه الله، وهو الذي يدعى لأنه من تصمد له الخلائق. فماذا بقي؟ ماذا بقي حتى لا نجل الله ونعظم الله ولا نعرف حق الله؟ سورة عظيمة يا إخوة، هذه السورة جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. قال بعض المفسرين ذلك لأن القرآن إخبار عن الله أو عن خلق الله أو عن جزاء الله، وهذه جاءت في قسم واحد فهي ثلث القرآن في الإخبار عن الله. فما العمل الذي يترتب على هذه السورة؟ ما العمل؟ إيش؟ أن تكثر من قراءتها. قل، هذا الأمر، وعليك أن تعمل بالأوامر. أكثر من قراءة قل هو الله أحد، أكثر. رسولنا عليه الصلاة والسلام يشجعنا عليها، يقول: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: من يستطيع يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال الله الأحد الصمد ثلث القرآن. فالله الله في قراءته أكثر من قراءتها. يعني الكافرون قلت أننا نقرأها في أول النهار وفي آخر النهار وفي أول الليل وفي آخر الليل، ومعها الإخلاص في ركعتي الفجر، في ركعتي الطواف، في ركعتي المغرب، في ركعات الوتر. لا، الإخلاص تقرأها أكثر قبل النوم. لا، الإخلاص تقرأها أكثر. متى تقرأها؟ في أذكار الصباح وأذكار المساء. قل يا كافرون ما هي في أذكار الصباح والمساء. تقرأها في أدبار الصلوات. قل يا كافرون هذه تقرأها أكثر. هذه تقرأها تجعل يومك يمتلئ بقل هو الله واحد. قبل الفجر قرأت قل هو الله واحد، بعد صلاة الفجر صليت الفجر ودبر الصلاة قرأت قل هو الله واحد، جاء الصباح قرأت قل هو الله واحد في أذكار الصباح، جاءت صلاة الظهر قرأت قل هو الله واحد دبرها، جاءت العصر، جاء المساء، جاءت المغرب، جاء العشاء، جاء الوتر، جاء النوم، جاء الليل، جاء النهار، أكثر من قل هو الله واحد. يا إخوة، رجل أكثر من قل هو الله واحد حتى أدخلته الجنة، لدرجة أنه في كل ركعة يقرأ من القرآن ثم يقرأ قل هو الله واحد في كل ركعة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما تفعل هذا؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: حبك إياها أدخلك الجنة. دخل الجنة بحب قل هو الله واحد. ليش أنت تظن قل هو الله واحد سهلة؟ ليست هينة. هذه قل هو الله واحد، هذه لو قرأتها مرة تأخذ ثواب قراءة ثلث القرآن، ولو قرأتها 10 مرات يبنى لك قصر في الجنة. هذه قل هو الله واحد. سورة الإخلاص إذا كانت قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص العملي، فإن قل هو الله واحد سورة الإخلاص العلمي، أن تعلم من الله وتخلص له الأسماء والصفات والأفعال. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يختم لنا وإياكم بالتوحيد العلمي والعملي، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، وأن يتولانا برحمته، وأن يخزي أعداءنا أعداء الدين. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.